يقول السائل: المرأة المطلقة في أثناء عدتها هل يجوز لها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها وزيارة أهلها؟ إن كانت في الطلاق الرجعي، التطليقة الأولى والتطليقة الثانية، فتعتبر زوجة حتى تنتهي عدتها ولم يرجعها، يعني أصر الزوج على الطلاق، لكن في أثناء العدة تعتبر زوجة، لو ماتت ورثها زوجها، ولو مات زوجها ورثته، هذا بإجماع أهل العلم. فهي بالتالي ما ينبغي أن تخرج إلا بإذنه باعتبار أنها زوجة، أحكام الزوجات. أما إذا كان الطلاق بائن، فلها أن تخرج وتقضي حاجاتها ولا حرج عليها. فالحاصل أنها لا تلزم البيت كالمعتدة من الوفاة ويلزمها الإحداد. صحيح أنها حتى المطلقة البائن ليس عليها إحداد كما يقول بعض الفقهاء، فلا يلزمها وليس لا يشرع لها الإحداد أصلا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا نسيت عدد مرات الطواف ماذا أفعل؟ إذا كنت في أثناء الطواف أو في آخره تبني على اليقين، يعني كاد ينتهي الطواف أنت في الشوط الأخير، ترددت هل هو السابع الأخير أو السادس، فاجعله السادس وأتي بآخر حتى تخرج من الشك باليقين وتنتهي على يقين. أما إذا طرأ هذا بعد أن انتهيت ومثلا صليت ركعتي الطواف ورحت المسعى فلا تلتفت إليه، انتهى. فالشك بعد العبادة يقول أهل العلم لا يلتفت إليه، لأن هذا أمر يعني فيه حرج، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كيف إذا كان متأكد خلاص؟ يعني إيه، نعم، إذا راح مثلا صلى ركعتي الطواف وأراد يذهب بنفسه وتبين له أو قيل له ممن يثق به لم تطف، قال له صاحبه أنت لم تطف، فيعود فورا ويأتي بالسابع، ولا يؤثر عليه كونه صلى هاتين الركعتين أو انشغل بشرب ماء زمزم أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي صيغة المباركة لمن رأى شيئا يعجبه؟ وهل قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله صيغة حمد؟ إيه نعم، هذه يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن صاحب الجنتين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما عاتب الناضل الذي نظر صاحبه قال: هل لا بركت؟ فوجهنا عليه السلام أنك إذا رأيت شيئا يعجبك من حال أخيك من ماله أو جماله أو ولده أو عمله أو سمته فتبرك له، ولو لم إن أسمعته أو لم تسمعه فتقول: بارك الله لك في هذا الأمر، وتدعو له بالبركة وتسأل الله من فضله، تسأل الله من فضله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فأنت إذا رأيت شيء يعجبك من حال أخيك ادعو له بالبركة وقل: أسأل الله من فضله، يعطيك هو سبحانه وتعالى الرزاق المتفضل، يعطيك ما يليق بك. أحسن الله إليكم. يقول: في هذا العصر كثرت المشاغل وغفل الناس عن صلة الرحم، ورأينا نحن أهل قرية أو منطقة بعمل جمعية في الأعياد والوفاة، أي في العيد يعمل من هذه الجمعية غداء يجتمع فيه أهل المنطقة، وفي الوفاة يعطى أهل الميت مبلغا لإعانتهم، مع العلم أن المبلغ بسيط في الشهر لكل عائلة، فأنكر علينا بعضهم وقال أنها بدعة. أما أنكم في الأعياد تعدون وليمة وتدعون لها الأقارب، لكن لا ينبغي أن ترتبوا مبلغا على أحد، لا تحرجوا الناس، إن كان ناس من ذات أنفسهم من أهل السعة والخير تبرعوا وبادروا، أما أن تحرج الناس وأحوالهم الله أعلم بها أحوالهم مستورة، ولا تقولون هذا مبلغ قليل، هذا قد يكون عندك قليل لكنه عليه كثير ويرهقه. فإن كانت بدون يعني إحراج الناس بمبالغ مفروضة عليهم شهريا أو غير شهري فلا حرج، يعني تعرف فلان وفلان رجل، إيش رأيك نعمل وليمة وندعو لها أبناء عمنا وقراباتنا في العيد، هذا شيء طيب، فهذا شيء طيب لا حرج فيه. أما في حال الوفاة فلا، كونهم يجمع مال يعطى هذه قد تكون بدعة لا ينبغي، فإنما في حال الوفاة يعزون ويتواصى الأقارب والجيران بأن فلان توفي قريبه أبوه ابنه أخوه، فتتواصون بتعزيته والدعاء لميته والدعاء لهم بالثبات والصبر. أحسن الله إليكم. يقول: المسجد لا يوجد به صلاة جمعة، هل يجوز أن أعتكف العشر الأواخر فيه؟ يجوز، لكن تخرج إذا جاءت صلاة الجمعة تخرج إلى أقرب مسجد أو إلى المسجد الذي تريده وتصلي فيه الجمعة وتعود إلى معتكفك في هذا المسجد. أحسن الله إليكم. ملابس الإحرام التي بها كباسين، هل يجوز الإحرام بها؟ أقول الأفضل عدم الإحرام بها، إذا كانت مسلسلة كلها أزرار متصلة من أعلاها إلى أسفلها تركها أولى. أما إذا كان مجرد زر في أعلى الإزار يمسكه فأرجو أنه لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأفضل، الإحرام من الفندق أم من الميقات؟ بل الإحرام الذي هو التلبية والنية لا ينبغي أن يكون إلا من الميقات ولا تسبق الحد الشرعي، لكن كونك تتهيأ للإحرام قلنا هذا مرارا، يعني تغتسل وتلبس الإزار والرداء وتعد نفسك، هذا الأفضل أن يكون من البيت من الفندق. أحسن الله إليكم. يقول: هل من حق الزوجة أن تعترض على تقسيم تركة الزوج مع إخوانه، أي تقسيم ميراث والدهم والد الإخوة، وتقول له فلان أخذ أفضل منك وتطلب الطلاق إن لم تقسم كما ترى هي، متعللة بأن ذلك حق لأولادها بعد زوجها؟ هذا ما يجوز، هذا ما يعني ما تصور أحد لا رجل أو امرأة يعترض على الاعتراض، لكن قد يكون لها أسباب أخرى خفية، إما أن تدعي أن هناك ديون لزوجها على أبيه أو أنه شريك لأبيه أو ما إلى ذلك، أما كونها تقحم نفسها في الميراث وتقول ينبغي أن يكون نصيبك أكثر من نصيب إخوانك، هذا ما يقول به، ما يقول به مسلم ولا عاقل، هذه قسمة الله سبحانه وتعالى قسمها للرجل كما قال في صدر آيات الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه القاعدة، الأولاد والإخوان القسمة بينهم أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فما يتدخل أحد يقول زد هذا على هذا إلا إذا كان مثل ما قلنا هناك ديون بين أحد الورثة والمورث أو شراكة يثبتها بين الوارث والمورث، فهذا شيء آخر يقتطع حقه، أما مجرد الميراث فلا يتدخل فيه أحد بحال من الأحوال، حتى إذا أخذ كل النصيبة هنا من أراد أن يتسامح يتراجع يعطي من نصيبه لأخيه أو لأخته فهذا حقه. أحسن الله إليكم. يقول: قبل حوالي 3 سنين أخرجت زكاة مالي وأعطيتها لأبي لأنه كان عليه دين، وكنت لا أعلم أنه لا يجوز الزكاة على الوالدين، فهل هذا صحيح وماذا علي أن أفعل؟ لا، إن كان فعلا والدك عليه دين لا يتمكن من سداده فهو من الغارمين، أما إن كان للفقر فلا، لأن إن كان أبوك فقير يجب عليك أن تنفق عليه، وأمك لو كانت فقيرة يجب عليك أن تنفق عليها ولا تعطيه ما من الزكاة، إلا كما يقول بعض أهل العلم إن كانت حالك ضعيفة تقول أنا ما أستطيع، أنا عندي زوجة وأولاد كثيرين ولا أستطيع أن أنفق على أبي أو أمي مثل ما أنفق على أولادي، فأخرج له من الزكاة، فمن أهل العلم من يستثني هذه الحال، ويجيز الزكاة، دفع الزكاة للأب أو الأم إذا كانت حالهم يعني فقرا شديدا ولا يستطيع الابن أن ينفق عليهم كما ينفق على أولاده، فلا حرج أن يعطيهما أو أحدهما من الزكاة. أما إذا كان الأب غارم عليه دين أثقله ولا يستطيع أن يسدده فهذا يعني نوع آخر، فكما يعطى الغارمون فأبوه من باب أولى أن يعطيه لأنه غارم حتى يبرئ ذمته من هذه الديون. أحسن الله إليكم. يقول: كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة؟ هي نفسها كما هي في صلاة الفريضة، كما ورد في الأحاديث كحديث كعب بن عجرة وبشير بن سعد رضي الله عنهم لما سألوه عليه السلام كيف نصلي عليك، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وفي لفظ: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. فهذا الذي ورد عند مسلم من عدة روايات بهذه الصيغة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يسن الذبح أو عمل وليمة عند باب المنزل الجديد؟ لا هذه يعني العوام يعملونها، يقولون أمان من الجن أو من الحسد أو من هذا، كله يعني شرك أو وسيلة إلى الشرك. أما إذا كان يعمل وليمة، ما هي قضية يذبح عند باب المنزل، لما من الله عليه بشراء بيت أو بناء بيت وعمل وليمة يعني فرحا بي وشكرا لله ودعا أصحابه أو دعا الفقراء، فهذه وليمة لا حرج فيها ووردت من ضمن الولائم المشروعة في الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول: من وجد مالا في الشارع من شوارع المدينة مع العلم أن ذلك الشارع بعيد عن المسجد النبوي، ماذا يفعل به؟ الأولى أن لا يتعرض له إلا إذا كان سوف يلتزم بالإعلان عنه، يعلن عنه، أو إذا كان يتحرى أن هناك جهة معنية بالمفقودات ويطمئن إليها، فينبغي أن يحفظ المعلومات، الوقت الذي وجد فيه المبلغ، اليوم وليل أو نهار، أول النهار آخر النهار، المكان الموضع، يكتب هذه المعلومات، نوع الموجود، عدده وصفته وهيئته، هذه كلها يكتبها ويحتفظ بها، وإذا دفعها إلى المسؤولين عن المفقودات يعطيهم أيضا هذه المعلومات إذا كان يطمئن على الثقة بهم وأنهم سوف يقومون بالإعلان ويقومون بهذه المهمة. والأولى أنه ما يتعرض للقطة، فقد ورد النهي عن التقاط اللقطة خاصة في مكة والمدينة، ولقطة الحاج ورد التحذير من التقاطها. أحسن الله إليكم. يقول: الأمراض التي انتشرت هل هي بسبب ذنوبنا، وما هو العلاج الشرعي لها؟ هو لا شك أنه هذا شيء معروف يعني من الدين، وردت الأحاديث أيضا بالتحذير أن الأمة تبتلى ويصابون ويبتلون بالأمراض التي لم تكن في من قبلهم كما جاء في بعض الأحاديث، وأنها من علامات الساعة ومن آخر الزمان، فتنتشر الأوبئة والأمراض التي تشكل على الأطباء والحكماء ولا يكادون يجدون يعني تفسيرا لها ولا دواء ويتخبطون في هذا، فهذا كله يدخل في قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله سبحانه وتعالى يبتلي الأمة بأشياء، قد يبتليها بالأوبئة والأمراض: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فينبغي أول المسلم إذا هذا الأمر يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا بلغه شيء من هذا يسترجع ويجتهد ويتخذ الأسباب، لا حرج أن يتخذ الأسباب المادية للوقاية مع الاهتمام بذكر الله وأن يسأل الله العافية. وإلا فلا شك أن يعني ما تصاب به الأمة الإسلامية في أي بلد ما هو في الغالب نتيجة التقصير في حقوق الله، وانتشار المعاصي، كثرت مثلا الفواحش والتساهل فيها والتسيب وتبرج النساء وترك والاختلاط بين الرجال والنساء وفتح هذا الباب والمزامير والغنى والربا والأشياء، أمور كثيرة جدا نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يتفقد المجتمع حوله أدرك أن أشياء كثيرة، لكن نسأل الله أن يعاملنا برحمته وحلمه وعفوه وأن يقبل توبتنا ويغفر حوبتنا. آمين. أحسن الله إليكم. يقول عندي تجارة أود أن أعرف كيفية الزكاة ووقتها. هنا تتصل يعني بمن ترى من أهل العلم، حتى يعني لا بد من استيضاح نوع التجارة، وكل تجارة لها أسلوب، وأيضا تحتاج إلى ناحية محاسبية مع الحكم الشرعي، فتتصل بمن ترى من أهل العلم الذي تطمئن إليه، وإن شاء الله لعله يفيدك في هذا الباب. أحسن الله إليكم. من لم يختم القرآن كل شهر هل يعتبر هاجرا للقرآن؟ لا شك يعني يخشى أن يكون، لأن الرسول عليه السلام وجه عبد الله بن عمرو أن يختم في كل شهر، وأهل العلم قالوا أقل ما ينبغي أن يكون للمسلم ختمة كل شهر، ولأن هذا لا يكاد يستغرق من وقته إلا الشيء القليل. يعني لو خصص في كل يوم تقريبا يعني نصف ساعة يوزعها في يومه، 10 دقائق 5 دقائق، فنصف ساعة كافية أن يقرأ جزء، لكن يلتزم بهذا البرنامج، إذا مر الشهر عليه قد ختم القرآن، وهذا أمر ولله الحمد يسير. مهما كانت مشاغل الإنسان هو يقرأ من الجرائد والصحف والكلام الفارغ والكلام الفاضي، يعطيها من وقته أكثر، والأجهزة ويشغل نفسه بالجوالات والرسائل والحاجات هذه والثرثرة أشياء، سبحان الله كلام الله سبحانه وتعالى نبخل ونشح عليه، وهو الذي أعطانا الوقت وأنعم علينا بالقراءة والكتابة، وإذا بنا نقول ما نجد وقت، ووقت كثير يذهب لهذه الأشياء الفارغة، فينبغي لنا أقل ما يكون الإنسان يرتب لنفسه ختمة كل شهر، لكن لا بد أن نرتبها يوميا مع كل صلاة، يحاول لو كل صلاة 5 دقائق، الصلوات الخمس أو بعضها 5 دقائق 10 5، فإنه يحصل في هذا خيرا كثير. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز عمل مسجد أسفل عمارة سكنية ويقام به صلاة الجمعة، حيث أن المسجد بعيد عن منطقة السكن؟ الذي يظهر أنه لا حرج، يعني كون المسجد في أسفل عمارة وفوقه يعني الشقق بمنافعها وأسفله يعني أوقفه مسجدا، فالذي يظهر أنه لا حرج في هذا إن شاء الله. إذا أوقف الأرض شيخ أليس الفضاء تابعا لله؟ لا، هذا بحسب، لأنه إذا أوقف الأرض ذاتها فالفضاء، خاصة إذا كان مشغول من قبل، إذا كانت العمارة قائمة وأوقف الدور الأرضي ورتبه على أن يكون مسجدا أو مدرسة أو أوقفه، أما إذا كانت الأرض ابتداء أوقفها فهنا الفضاء تابع للأرض. أحسن الله إليكم. يقول ما تقول في امرأة تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج الثانية؟ ما يجوز لها، حرام عليها. الله أكبر.